مولدا أنعم به من مولدي، أضحيت وردي في الحياة وموردي. فالبيد تزهر من فرات نداكم، أحلولت الدنيا بعيش أرغدي. واعدت دنيانا بصبح أزهر، والصبح أشرق منكم في الموعد. وأقول للتاريخ رنم واشهدي، وبفضل أحمد في العوالم غردي. فانثر من الأخبار شهبا في السماء، حتى يبين الدرب للمتمرد. في يوم مولده السماء تزينت، والأرض تزهو يوم عرس المولد. واخضر وجه الأرض من بركاته، من بعد دهر مدلهم أجرد. وجبال مكة بالنضار تسربلت، وتأنقت في حسنها المتجدد. قد جاء آمنة الأكابر يومها، كي يشهدوا فجر المراد الأمرد. حملت به تسعا، ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد. ورأته يسجد حين أشرق في الورى، ولغير رب الكون لا لم يسجد. والفجر يبرق من محاجر طرفه، ويشع مدهونا كلمع زمرد. درت عليه بدرها، وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد. وظلاله في آل سعد أورفت، وغلالهم من سعده لم تنفدي. قالوا يتيم، والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد. سعدت حليمة بالوليد وأهلها، وكأنها كانت له بالمرصد. لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد. بمولد خير مولدا، ومن به صدى. ساد البرية وهو بعد كبرعم، من للبرايا مثل ذاك السيد. فالمسك يغرف ريحه من رشحه، كجمان در في الجبين منضد. والحسن يرسم من سواد عيونه، لون السواد للون كحل الإثمد. أما الحرير فمن نضارة كفه، بل كفه للجود أعذب موردي. وكأنه في المشي يهبط من علا، كالضوء ينزل من عيون الفرقد. فلئن تلفت للورى فبكله، جبلا يروح وبحر جود يغتدي. والصبح يطلع من لجين جبينه، من لمة أمست كليل أسود. أما الحواجب كالأهلة في الفضا، ترعى لحاظا دون أي تسهد. والثغر منه كدرة لألاءت، يفتر عن در بهي المشهد. والثلج يقبس من بياض إهابه، والورد جن بخده المتورد. حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي. من رام فهما للملاحة يلقها، شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد. إن كان شطر الحسن خص بيوسف، فالحسن كل الحسن عند محمد. غلب الجلال على الجمال مهابة، مثل احتواء النصل جفن مهندي. إني عشقت جلاله وجماله، وبعشقه بات الحبيب مقيدي. صبوح الوجه مشرقه، وضيء زاد رونقه. ما شاء الله بحسن النعت، ما أحد يدانيه ويسبقه. ما شاء الله لين العريكة من مناقب طيب، طابت به الدنيا وكل موحدي. يغضي بطبع من حياء في الملا، لا بالتطبع كالعذار الخردي. ما عاب قط طعامه حتى ولا، نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي، فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي. فالصدر بحر في الرحابة رائق، ويغض طرفا عن جهول أبلدي، وتراه يعرض عن حماقة أرعن، والصبر من أحشائه لم ينفدي، إلا إذا انتهكت محارم ربنا، فتراه يرعد كالخضم المزبدي، قد نال في فصل الخطاب ذرى علا، فتراه بين مقارب ومسددي، وجوامع الكلم البليغ غدا له، جزل العبائر في الفصيح الأجودي، لغة العروبة أحكمت في لفظه، وسعت لديه بلهفة وتوددي، ألقت عصاها وهي تسأل وصله، وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي، أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي، كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي، فاق الأنام بخلقه وبخلقه، والخلق منه سجية في السؤدد، فالله أقسم في القرآن بأحمد، وأحله بالخلق أرفع مقعدي. شرف الغمام بأن أظل مؤيدا، سمحا رحيما بالسماحة يرتدي، جاء المدينة في الهجير مهاجرا، والناس بين مبشر ومزغرد، وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد، والذئب يشهد بالنبوة مفصحا، ولغير شخص محمد لم يشهدي، ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد، ذاك الجماد يحن من لوعاته، وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد، أسرى بك الرحمن في جوف الدجى، وعرجت ترقى للطباق بمصعدي، وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي، وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد، جبريل كان مرافقا وموافقا، ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي، يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي، أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد، فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي، وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي، وهم الأئمة كالكواكب في الهدى، فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد، فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي، وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي، أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي. حب النبي الهاشمي زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي، يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجدي، شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي، قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي، يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد هو محتد في الفضل عز نظيره أما النجوم ففرع ذاك المحتدي من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشدي. رسول الله محمد جاء حبيب الله الأسعد جاء نبي الرحمة أحمد صاحب ذاك الحوض وزمزم. انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسندي فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعل ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقدي ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد رب وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك المرقد رب وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك المرقد نظر إلي يا نور عيني يا رسول الله داوي فؤادي خير العباد داوي فؤادي خير العباد وصلك مرادي وعديك الله.